أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسين محمد مخلوف. يقول رحمه الله وغفر له ورحمنا وغفر لنا سورة الجن: قرآنا عجبا، يعني عجبا بديعا في بلاغته وفصاحته، الرشد الحق والصواب أو التوحيد والإيمان، تعالى ارتفع وعظم جد ربنا جلاله أو سلطانه أو غناه. يقول سفيهنا جاهلنا إبليس اللعين، فسفيهنا هنا بمعنى إبليس، شطط قولا مفلطا في الكذب والضلال، يعوذون يستعيذون ويستجيرون، فزادوهم رهق إثما أو طغيانا وسفها، حرسا شديدا حراسا أقوياء من الملائكة، وشهبا شعل نار تنقض كالكواكب، شهابا رصدا يعني راصدا مترقبا يرجمه، رشدا خيرا وصلاحا ورحمة، طرائق قددا ذوي مذاهب متفرقة مختلفة. ظننا علمنا وأيقننا الآن، فالظن هنا بمعنى العلم واليقين، فلا يخاف بخسا يعني فلا يخشى نقصا من ثوابه، ولا رهق غشيان ذلة له، الرهق هنا غشيان الذلة، ومنا القاسطون الجائرون بكفرهم العادلون عن طريق الحق، ده القاسطون بعكس المقسطين، تحروا رشدا قصدوا خيرا وصلاحا وهدى، لجهنم حطب للنار وقودا، على الطريقة طريقة الهدى اللي هي ملة الإسلام. ما أن غدق كثيرا يتسع به العيش، لنفتنهم فيه لنختبرهم فيما أعطيناهم، يسلكه يدخله عذابا صعدا، عذابا صعدا يعني شاقا يعلوه ويغلبه فلا يطيقه، عبد الله يدعوه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، عليه لبدا متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبا، رشدا نفعا أو هداية، لن يجيرني من الله لن يمنعني من عذابه إن عصيته، ملتحدا ملجأ أو حرزا أركا إليه، أمد زمانا بعيدا، أمد زمانا بعيدا، رصد حرسا من الملائكة يخرسونه، وأحاط علم علما تاما، وأحصى ضبط ضبطا كاملا. المزمل المتلفف بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ورتل القرآن اقرأه بتمهل وتبيين حروف، قولا ثقيلا شاقا على المكلفين، شاقا على المكلفين عفوا، قولا ثقيلا شاقا على المكلفين، وهو القرآن الكريم. طيب، ناشئة الليل العبادة التي تنشأ به وتحدث زي قيام الليل وما إلى ذلك، أشد وطئا ثباتا للقدم ورسوخا في العبادة لعبادات الليل يعني، وأقوى مقيلة أثبت قراءة لحضور القلب فيها، سبحا تصرفا وتقلبا في مهماتك، وتبتل إليه انقطع إلى عبادته تعالى واستغرق في مراقبته، هجرا جميلا اعتزالا حسنا لا جزع فيه، وذرني والمكذبين دعني وإياهم فسأكفيكهم، قل النعمة أرباب التنعم ورغادة العيش، ومهلهم قليلا أمهلهم زمانا قليلا بعده النكال، أنكالا قيودا شديدة ثقالة، وطعاما ذا غصة ذا نشوب في الحلق فلا ينساغ، يعني يقف في الحلق ولا يتحرك، يوم ترجف الأرض تضطرب وتتزلزل يوم القيامة، كثيبا مهيلا رملا مجتمعا سائلا منهالا، أخذا وبيلا شديدا ثقيلا وخيم العقبة، السماء منفطر به شيء منشق في ذلك اليوم لهوله، لن تحصوا لن تطيقوا ضبط وقت قيامه، فتاب عليكم بالترخيص في ترك قيامه المقدر، لأن قيام الليل كان في الأول كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في البداية، فتاب عليكم هنا التخفيف، إن هو أصبح قيام الليل أصبح سنة مؤكدة للصحابة، ولكنه بقي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى فتاب عليكم بالترخيص في ترك قيامه المقدم. فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني فصلوا ما سهل عليكم من صلاة الليل وفي الصلاة القرآن، ده المقصود فقرأونا بمعنى قراءة في الصلاة يعني. يضربون يسافرون للتجارة ونحوها، وأقيموا الصلاة المفروضة قرضا حسنا احتسابا بطيبة نفس. المدثر المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وربك فكبر، أخصص ربك بالتكبير والتعظيم. وثيابك فطهر، كناية عن تطهير النفس من المذام. والرجز فهجر، أهجر المآثم الموجبة للعذاب. تمن تستكثر، لا تعطي طالبا الكثير عوضا عنه، لا تعطي طالبا الكثير عوضا عنه. نكر في الناقور، نفخ في الصور البعث والنشور. ذرني دعني وخلني تهديد ووعيد. مالا ممدودا، كثيرا دائما غير منقطع عنه. وبنين شهودا، حضورا معه لا يفارقونه للتكسب لغناهم عنه. ومهدت له، بسطت له النعمة والرياسة والجاه. كلا، كلمة ردع وزجر عن الطمع الفارغ. لآيتنا عنيدة، أي معاندا جاحدا أو مجانبا للحق. سأرهقه صعودا، سأكلفه عذابا شاقا لا يطاق. وقدر، هيأ في نفسه قولا طاعنا في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فقتل، لعن وعذب أو قبح. نظر، تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن. عبس، فطب وجهه لما ضاقت عليه الحيل. وبسر، اشتد في العبوس وكلوح الوجه. سحر يؤثر، يروى ويتعلم من السحرة. سأصليه سقر، سأدخله جهنم. لواحة، مسودة للجلود محرقة لها. فتنة، سبب فتنة وضلال. وما هي، اللي هي سقر يعني، وما سقر. والليل إذ أدبر، ولا وذهب. وهذا قسم. طب عرفنا قسم ازاي؟ ان الواو واو القسم وبعدها الاسم مجرور. والليل. والصبح اذا اسفر، يعني اضاء وانكشف، وهذا ايضا قسم. انها لاحدى الكبر، لاحدى الدواهي العظيمة، وهذا جواب القسم. ان يتقدم الى الخير والطاعة بما كسبت رهينة مرهونة عنده تعالى بعملها. ما سلككم، اي شيء ادخلكم. وكنا نخوض نشرع في الباطل لا نبالي به. بيوم الدين، بيوم البعث والحساب والجزاء. حمر مستنفرة، حمر وحشية شديدة النفاق. قسورة، أسد أو الرماة القنص، جمع قنص يعني. أهل التقوى، أهل أن يتقيه عباده. لا أقسم، هي أقسم ولا مزيد، وكأننا فيها كذا مرة. بالنفس اللوامة، كثيرة اللوم والندم على ما فات. كثيرة اللوم والندم على ما فات. بنا نجمعها بعد التفرق والبلا. نسوي بنانا أطراف أصابعه، فنرد عظامها كما كانت على صغرها بقدرتنا، فكيف بكبارها. يا سلام. ليفجر أمامه، ليدوم على فجوره مدة عمره. برق البصر، دهش وتحير فزعا مما أرى. وخسف القمر، ذهب ضوءه. وجمع الشمس والقمر في الطلوع من المغرب مظلمين. أين المفر؟ المهرب من العذاب أو الهول. لا وزر، لا ملجأ ولا منجأ له من الله. بصيرة، حجة بينة أو عين بصيرة. ولو ألقى معاذيره، ولو جاء بكل عذر لم ينفعه. جمعه يعني في صدرك وحفظك إياه. وقرآنه أن تقرأه بلسانك متى شئت. قرأناه، أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل. بيانه، تفسير ما أشكل من معانيه. ناظرة، حسنة مشرقة متهللة. باسرة، شديدة الكلوحة والعبوس. فاقرة، داهية عظيمة تقسم فقار الظهر. بلغت التراقي، وصل أرسلت الروح لأعالي الصدر، من راق؟ من يداويه وينجيه من الموت؟ والتفت يعني التوت والتصقت، الساق بالساق، إلى ربك معيد المساق، سوق العباد للجزاء. يتنطى يتبختر في مشيته اغتيالا. أولى لك قاربك ما يهلكك، أولى لك قاربك ما يهلكك. يترك سدى مهملا فلا يكلف ولا يجازى. مني اليمنى يصب في الرحم، فسوى فعدله وكمله ونفخ فيه الروح. صورة الإنسان أمشاج أخلاط ممتزجة متباينة الصفات. نبت ليه مبتلين له بالتكاليف فيما بعد. هديناه السبيل، بينا له طريق الهداية والضلال. سلاسل بها يقادون وفي النار يسحبون، وأغلالا بها تجمع أيديهم إلى أعناقهم ويقيدون. كأس خمر أو زجاجة فيها خمر، مزاجها ما تمزج الكأس به وتخلط. كافورة ماء كالكافور في أحسن أوصافه. عينا ماء عين أو خمر عين، يشرب بها أي يشرب منها أو يرتوي بها. يفجرونها يجرونها حيث شاء من منازلها. مستفيرة فاشيا منتشرا غاية الانتشار، يوما عبوسا تكلح فيه الوجوه لهوله. تنطريرا شديد العبوس، ولقاهم نظرة أعطاهم حسنا وبهجة في الوجوه. الأرائك السرور في الحجال، زمهريرة بردا شديدا أو قمرا، ودانية عليهم ظلالها، قريبة منهم ظلال أشجارها، وذللت قطوفها، قربت ثمارها لمتناولها. وأكواب أقداح بلا عرى وقرافيه، قوارير كالزجاجات في الصفاء، قدروها جعلوا شرابها على قدر الزي. كأسا خمرا أو زجاجة فيها خمر، مزاجها ما تمزج به وتخلط. زنجبيل ماء كالزنجبيل في أحسن أوصافه، تسمى سلسبيل، يوصف شرابها بالسلاسة في الانسياب. ولدان المخلدون مبقون على هيئة الولدان في البهاء، لؤلؤ منثورة كاللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء. ثياب سندس ثياب من دباج رقيق، واستبرق دباج غليظ، بكرة وأصيلة أول النهار وآخره أو دائما، يوما ثقيلة شديد الأهوال اللي هو يوم القيامة. وشددنا أسرهم أحكمنا خلقهم. سورة المرسلات. والمرسلات عرفة، طبعا كل كلمة من هذه الكلمات يا حبيبي الكرام عدة تفسير، هو اختار هنا تفسير واحد، يعني هو ده أقسم الله بالرياح العذب متتابعات كعرف الفرس، يبقى شرح المرسلات بالعرف. طبعا في أكثر من تفسير، هل هي الملائكة ولا هي إيه، أكثر من شيء. بالرياح العذاب متتابعة كعرف الفرس، فالعاصفات عصفة، الرياح الشديدة الهبوب المهلكة، والناشرات نشرة، الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند النزول بالوحي. فالفارقات فرقة، الملائكة تأتي بالوحي فرقان بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء عذرا للإعذار من الله للخلق، نذرا للإنذار والتخويف بالعقاب. إنما توعدون من البعث جواب القسم. النجوم طمست محي نورها وأذهب ضوءها، السماء فرجت شقت أو فتحت فكانت أبوابا، الجبال نسفت قلعت من أماكنها بسرعة، الرسل أقتت بلغت ميقاتها يوم القيامة. لأي يوم أجلت يقال لأي يوم أخرت، ليوم الفصل بين الخلائق أو الحق والباطل، الفصل بين الخلائق أو الفصل بين الحق والباطل. ويل يومئذ هلاك في ذلك اليوم الهائل، ماء مهين مني ضعيف حقير، قرار مكين متمكن وهو الرحم. فقدرنا ذلك تقديرا، فقدرنا فنعمل فقدرنا ذلك تقديرا. الأرض كفاتة وعاء تضم الأحياء على ظهرها، أحياء وأموات والأموات في بطنها، رواسي شامخات جبالا سوابت مرتفعات، ماء فراتا حلوا عذبا، ظل هو دخان جهنم، ثلاث شعب فرق ثلاث كالذوائب، لا ظليل لا مظلل من الحر، ولا يغني من اللهب لا يدفع شيئا من حره، ترمي بشرر هو ما تطاير من النار متفرقة كالقصر، كل شرارة كالبناء المشيد في العظم والارتفاع، في العظم والارتفاع، كأنه جمالة صفر، كأن الشرر إبل سود، وتسميها العرب صفرة في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة واللون، لكم كيد حيلة لاتقاء العذاب. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.